الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إذا أراد شخص أن يؤدي عمرة برمضان عن أحدهم، فهل يجب أولا أن يعتمر عن نفسه ثم يعتمر عن غيره عمرة رمضان، علما أنه قد أدى العمرة الواجبة عن نفسه قبل ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان الإنسان قد أدى العمرة عن نفسه في رمضان أو في غيره ثم أراد أن يعتمر عمن يجوز الاعتمار عنه شرعا، فإنه لا حرج ولا بأس عليه أن يعتمر عنه حتى ولو لم يسبقها بعمرة عن نفسه، ما دام قد أدى العمرة عن نفسه أول مرة. فإذا اعتمر الإنسان عن نفسه في شهر محرم مثلا، ثم لما جاء شهر رمضان أراد أن يعتمر عن أبيه الذي قد مات أو عن أمه العاجزة عن ركوب الدابة، فإن له أن يعتمر عنها، وليس بالضرورة أن يعتمر في رمضان عن نفسه أولا، لأنه قد اعتمر العمرة الواجبة عن نفسه في شهر محرم. ولكن الذي ينبغي أن ينتبه له أن الاعتمار أو الحج عن الغير لا بد أن يكون مضبوطا بضابط العجز، فلا ينبغي لأحد أن يحج عن أحد إلا إذا كان المحجوج عنه عاجزا، إما لأنه مريض لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أو أن يكون قد مات وأراد أحد الأحياء أن يتطوع له بحج أو عمرة. وأما العمرة أو الحج عن الرجل أو المرأة الصحيحين القادرين على أداء النسك بنفسيهما فإنه لا يجوز، فالأدلة إنما دلت على جواز الحج أو الاعتمار عن الميت، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فحجي عن أمك. وكذلك يجوز الحج عن الرجل الضعيف، إما ضعف مرض لا يرجى برؤه، أو ضعف كبر لا يستطيع معه الثبوت على الراحلة ولا أداء المناسك، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وكان ذلك في حجة الوداع. فلا يجوز للإنسان أن يحج أو يعتمر عن أحد صحيح قادر على المجيء إلى مكة بنفسه لأداء مناسك الحج أو العمرة. وأما من مات أو كان مريضا لا يرجى برؤه مرضا يمنعه من أداء المناسك، فإنه يجوز لغيره أن يحج أو يعتمر عنه، والله أعلم.